ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، مع الفقه، مع كما قلنا أنفع العلوم وأعوز ما تكون الأمة إلى فقيه مدقق محرر كما قلنا، مع المذهب الشافعي والمهذب والشرازي. والشرازي ما زلنا إلى الآن في الكلام على الركن الركين من الدين، ألا وهو الصلاة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقد بينا بأركان الصلاة، شروط الصلاة، وانتهينا منها بفضل الله، ونحن ما زلنا في أركان الصلاة والكلام على الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها قرأ 7 آيات، وهل يعتبر أن يكون فيها بقدر حروف الفاتحة؟ فيه قولان: أحدهما لا يعتبر، كما إذا فاته صوم يوم طويل لم يعتبر أن يكون القضاء في يوم بقدر ساعات الأداء، والثاني يعتبر وهو الأصح، لأنه لما اعتبر عدد آي الفاتحة اعتبر قدر حروفها، ويخالف الصوم، فإنه لا يمكن اعتبار المقدار في الساعات إلا بمشقة، فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يأتي بذكر، لما روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزيني في الصلاة. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولأنه ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل فيه عند العجز إلى بدل كالقيام. وفي الذكر وجهان، قال أبو إسحاق رضي الله تعالى عنه: يأتي من الذكر بقدر حروف الفاتحة، لأنه أقيم مقامها فاعتبر قدرها. جزاكم الله. وأيضا في مسألة في المتن تفسير القراءة بغير اللغة العربية عامة. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على مسألة التأمين، وقلنا بأن التأمين سنة مستحبة، وبينا الأدلة على ذلك، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المكافأة العظيمة، أن الذي يؤمن خلف الصلاة استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السماء ملائكة أيضا يؤمنون، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك رواية كما قلنا اعتمدها الغزالي وحسنها المنذري: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وصحيح أن وما تأخر هذه لا تصح، الراجح الصحيح هو غفر ما تقدم، غفر له ما تقدم من ذنبه. وبينا الخلاف بين العلماء في هذه المسألة والراجح والرجحان فيها. يبقى ما يتعلق بمسألة التأمين مسألة واحدة، ألا وهي: التأمين له محل، له وقت، له موضع، إن تخلف عنه المرء فلا يستطيع أن يدركه، يعني لا قضاء فيه. والكلام على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم قولوا آمين. هذه التي كما بيناها احتج بها الإمام مالك على مفارقة الإمام والمأموم. لكن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا أمن الإمام فأمنوا. قال: فإذا أمن الإمام فأمنه. هذا يبين لك كثير من الأخطاء الشائعة الذائعة في أن الكثير من الذين يصلون يعني أما أن ينتهي الإمام من ولا الضالين إلا وتراه ينطلق المدفع الرشاش على وآمين ويسبق الإمام، وهذه مخالفة أيضا للسنة. السنة أن يصبر حتى يسمع قول الإمام آمين، وهو يبدأ بيقول آمين أن تقول آمين، يعني اجعله يسبقك أولا بآمين، لأن هذه سنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: فإذا أمن الإمام فأمنه. فكثير من الإخوة يسبقون الأئمة بالتأمين، وهذه مخالفة للسنة. نقول: إذا انشغل المأموم بذكر مثلا أو تسبيح أو سماع للآيات، انشغل عن التأمين بعد قول الإمام ولا الضالين، أو كان منفردا فقرأ ولا الضالين ثم انشغل بقراءة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، فأراد أن يقضي ما فاته من التأمين حتى يحظى بهذه الفضيلة من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، قلنا لا يمكن لك أن تدركه، لأن هذا له محل، له موضع. إذا فاتك هذا فاتك الذكر، لأنها سنة مرتبة لها موضع، كما قلنا إذا فات تداركها. وهذا بالقياس على التشهد الأوسط، فإن الإنسان إذا قام واستقام صلبه، يعني استقام واستتم قائما، فإنه لا يستطيع أن يجلس، ويكون قد نسي أن يتشهد التشهد الأوسط لا يجلس. بل بعض العلماء قالوا: لو جلس بطلت صلاته. والجميع على أنها صلاة لا تبطل، لكنه يأسم، لأن سلم أمر بذلك. أنه إذا استقام قائما واستتم قائما لا يجلس بعد ذلك لأنه انتقل إلى ركن ولا يترك الركن من أجل سنة. الغرض المقصود فإذا فات محلها فات على المرء أن يدركها أو يقضيها. المسألة الثانية نتكلم نبدأها ولم يتكلم عنها في المتن لم يقرأها أخونا هي مسألة قراءة الفاتحة لأنها أقرب الأول نبدأ بها. هي قراءة الفاتحة قلنا هي ركن ركين لا تجزئ الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيما صلاة لم يقرأ فيها المكلف بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج نقصان فساد لا نقصان كمال كما بينا قبل ذلك تفصيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الدارقطني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ يعني لا تصح هذا تصريح لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب. فنقول الآن إذا لم يقرأ المرء الفاتحة باللغة العربية أو المسألة التي نتكلم عنها الآن هي مسألة أن يقرأ الفاتحة بقراءة تفسيرية. تعرفون القراءة التفسيرية؟ ها؟ تعرفون إيش القراءة التفسيرية؟ إيش؟ لا ممكن القراءة التفسيرية أن تقول مثلا بقول الله جل في علاه فصيام ثلاثة أيام. ابن مسعود كان يقرأ ثلاثة أيام متتابعات بعضهم قال هذه قراءة شاذة بعضهم يقول هذه قراءة تفسيرية يفسر يعني ما علم من تفسير هذه الآية. وبعض العلماء يقولون قراءة تفسيرية بغير اللغة العربية يعني يأتي بمعنى القرآن يترجمه إلى اللغة السريانية إلى اللغة العبرانية إلى اللغة الفارسية إلى الأردو يترجم معاني القرآن. فالصورة هنا عند العلماء يقولون لا تصح ولا تجزئ الصلاة إلا بقراءة وهذه القراءة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قراءة الفاتحة. فهل يجزئ لرجل فارسي لا يعرف أن يقرأ الفاتحة باللغة العربية هل له أن يقرأ الفاتحة بالأردو باللغة الفارسية وتجزئ صلاته الآن أم لا؟ هذه المسألة التي نبحثها الآن في المذهب. أما في المذهب بل ومذهب جمهارة الفقهاء من السلف والخلف أنهم قالوا إذا لم يقرأ الفاتحة باللغة العربية لا تجزئه ولا تصح صلاته لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وهي قرآن والقرآن لا يقرأ إلا باللغة العربية. قد قال الله جل في علاه تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين باللغة العربية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة ولا حتى يقرأ قراءة تفسيرية ليعلم الذي العاجم الذين دخلوا في دين الله جل في علاه أفواجا يعلموا التيسير من الشرع أنه يجزئهم إذا قرأوها قراءة تفسيرية. النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ الفاتحة إلا كما أنزلت عليه وكان يقول بأبي هو أمي صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا لا تجزئ الصلاة إلا بالفاتحة إلا بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب إيش يظهر منها؟ كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحناف فقد قالوا يجوز وتجزئ الصلاة بقراءة الفاتحة بغير اللغة العربية يعني القراءة التفسيرية يعني يقرأ معنى اللغة معنى الفاتحة. فنقولنا أن الفاتحة لا يمكن لأحد يستطيع أن يترجمها لما؟ للإعجاز اللي فيها هناك كلمات لا يمكن أن تريدها في لغة أخرى. فهو يقصد أنه يقرأها يقرأ المعاني يقرأ معانيها باللغة الفارسية وقالوا يجزئه واستدلوا على ذلك أدلة بأدلة وهي من أعجيب الأدلة استدلوا بها الأحناف. منها أولا قول الله جل في علاه بعدما في سورة سبح قال في النهاية ماذا قال الله جل في علاه؟ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فقال إبراهيم وموسى بالعبرانية والسريانية يعني هذه دلالة واضحة جدا على أن ما حدث لإبراهيم وموسى والمواعظ التي فيها كانت بالعبرانية أو السريانية وجاءت عندنا بالمعنى العربي. فيجوز لنا أيضا أن نقرأ الفاتحة باللغة الفارسية مترجمة باللغة الفارسية استدلوا بذلك. واستدلوا أيضا بقول الله جل في علاه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ومن بلغ ومن بلغ هذه على العرب وعلى العجم والعجم لا يفقهون اللغة العربية. إذا كانت الآيات أنزلت على رسول الله للإنذار فلا بد أن يعقل السامع هذا الإنذار مفهوم ولا يعقل العجمي هذا الإنذار إلا إذا كان إذا كان بلغته. فهنا قالوا إذن يجوز أن تقرأ الفاتحة بلغته لأنه لا يكون الإنذار إلا بذلك. وما أدري من وين يعني أتوا بهذا وجه الدلالة من هذه المسائل عجيبة، لكن عندهم دليل آخر يتمسكون به، ألا وهو دليل حديث ابن مسعود أن ابن مسعود كان يعلم صبيا قراءة القرآن، فوصل إلى قول الله جل في علاه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فكان الصبي يقرأها إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، فيقوم ابن مسعود ويقول يا بني قل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هو يقول إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، فقال له ابن مسعود قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. هنا أقرأه القرآن بالمعنى ولا بالأصل؟ بالمعنى، لأن الأثيم هو الفاجر الفاسق، فهو الولد يقول طعام اليتيم، فقالوا له فقال له اقرأها إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. قالوا هذا ابن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رام أو من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، وأدخل الناس لكتاب الله جل في علاه، لذلك قرأها قراءة تفسيرية، فهذه دلالة واضحة جدا على أنه يجزئ أن يقرأها قراءة تفسيرية. واستدلوا من النظر قالوا نحن وأنتم نجتمع على شيء واحد، الذكر الذي يقال في الركوع أو في السجود أو في الرفع، هذا الذكر يمكن الإنسان أن يأتي به بالمعنى، سبحان ربي الأعلى يقول سبحان الله الأعلى سبحان الكريم الأعلى، له ذلك يقول يمكن أن يأتي به بالمعنى. فإذا كان كذلك ونحن وأنتم اتفقنا على هذا فالقراءة ذكر، فإن اتفقنا على الأصل أن الذكر يمكن للإنسان أن يأتي به بالمعنى فالقراءة ذكر، فله أن يأتيها بالمعنى أو يقرأها بالمعنى أو بالقراءة التفسيرية. هذه الأدلة للأحناف التي خالف فيها المذهب، وخالف جماهير السلف والخلف بأنه يقرأ أو الفاتحة تقرأ قراءة تفسيرية، واختلفوا فيما بينهم من الحمد لله على الاستيقاظ، اختلفوا فيما بينهم هل القراءة هذه بالمعاني قراءة تفسيرية هذه قرآن أم لا، بعضهم يقول قرآن وبعضهم يقول لا قرآن، والصحيح الراجح أنه ليس بقرآن بحال من الأحوال، وإلا لافتقد إعجازه، والقرآن أهم ما فيه أنها معجزة خالدة، وهذه تكون باللغة العربية. الغرض المقصود هذا هو الخلاف بين المذهب وبين علماء الأحناف، والصحيح الراجح هو أن الصلاة لا تجزئ بحال من الأحوال إلا بقراءة الفاتحة، قراءة باللغة العربية، والترجمة ترجمة معاني القرآن تجوز ترجمة معاني القرآن، لكن لا يتعبد بها، الذي يتعبد به هو لفظ القرآن. قال الله جل في علاه فاقرأوا ما تيسر معكم من التفسير، حاشا لله، قال الله في كتابي أنا ماذا قال؟ قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي الآية الأخرى أعادوا فاقرأوا ما تيسر من، والضمير عائد على القرآن، على القرآن، القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين. وأيضا قد بين الله جل في علاه عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، القراءة على القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النص الصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للأعربي توضأ كما أمرك الله فاستقبل القبلة ثم اقرأ بأم الكتاب، اقرأ بأم الكتاب، وهذا رجل لا يعقل شيئا، دخل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فصلى فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فلو كانت القراءة التفسيرية هذه وهي في متناول الجميع على تصح ليسر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجاهل الذي لم يعلم، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ليسر عليه وقال اقرأ بهذه القراءة حتى ييسر عليه ما يجزئ من الصلاة، لكنه قال له اقرأ بأم الكتاب، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على التصريح بها. أما الأدلة التي استدلت بها الأحناف فهي أدلة واهية، ومعنى قولي أدلة واهية يا شطار يا طلبة العلم نعم واهية يعني واهية الاستدلال، الاستدلال بها هو الخطأ هو الواهي، لا يصح الاستدلال بها. نقول الأول استدلوا بقول الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، واستدلوا أيضا بقول النبي بقول الله جل في علاه لأنذركم ومن بلغ. نقول الآن إن هذا لفي الصحف الأولى قرأت عندنا بالسريانية بالعبرانية ولا هي بالعربية؟ بالعربية. والآن من الذي قرأها بهذا؟ من الذي أتانا بهذا القرآن؟ من الذي تكلم بهذا القرآن؟ هو الله جل في علاه، الله جل في علاه هو الذي تكلم بالعربية وسمعه جبريل، ولما أنزله علينا قال رتل القرآن ترتيلا، وقال تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لسان الذين يلحدون عليه أعجمين، وهذا لسان عربي مبين، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يكون قرآنا إلا إن كان بلسان عربي مبين، وإن كان بخلافه قد ضيع إعجاز القرآن، فالإعجاز في القرآن في هذه اللغة التي تحدى بها الله جل في علا البلغاء والفصحاء، عندما قال الله جل في علا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، قال الله جل في علا فإن لم تفعلوا ولن تفعل فاتقوا النار التي وقودها الناس والأحجار، الغرض المقصود فيها الإعجاز، فهذا الذي نقوله، نقول الله جل وعلا أنزل القرآن باللغة العربية وأمرنا على قراءته باللغة العربية ولم يرد دليل واحد على خلاف ذلك، أما ما استدلوا به من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فلا دلالة فيه، هو يقول يا بني اقرأ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهو يقول شجرة الزقوم طعام اليتيم، فقال له إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، هل هذه قراءة أم تفسير لفهم المعنى ليسهل الحفظ على التلميذ؟ تفسير، ولذلك حتى علماءنا قالوا من الأصول والأسس الميسرة لحفظ القرآن أن تقرأ تفسير الآيات التي تريد تحفظها، فأنت إذا فهمت وعلمت المعنى وتدبرت فيه يسهل عليك حفظ القرآن، لذلك كان ابن مسعود يعطيه أقرب طريق لحفظ الآية أن يفهمه معناه، فكأنه يقول الأثيم هو الفاجر، تدبر افهم، والفاجر ليس بيتيم، لا اليتيم يساوي الفاجر ولا الفاجر يساوي اليتيم، فعندما تقرأها تذكر أن الأثيم هو الفاجر، فإذا أراد أن يقول يتيم قال لا إنه فهمني أن الأثيم هو الفاجر، فيتذكر الأثيم ويربط الأثيم مع الفاجر، فهو تعليم من ابن مسعود لهذا الصبي فلا يصح استدلالا له. أما قولهم بأن الذكر يمكن للإنسان أن يأتي به بالمعنى، نقول هذا من أعجب ما استدلوا به، لأنهم في أصول مذهبهم وما ذهبوا إليه أن من دعا بغير المأثور صلاته باطلة، يعني لو واحد ساجد وقال اللهم اغفر لمحمد بن كذا أو زيد بن عمرو أو فلان بن فلان يقولون صلاته باطلة، أو مثلا دعا وقال اللهم ارزقني لؤلؤة مجوفة في الجنة صلاته باطلة، لأنه لم يأتي بالدعاء المأثور فقد أتى بشيء أجنبي عن الصلاة، وهذا أعجب ما يكون بما استدلوا به، فنرد عليهم ونقول حتى لو وافقناكم في ذلك وقلنا بجواز أن يأتي بالذكر بالمعنى، نقول هذا في الذكر لا في القرآن، وإلا فالقرآن عندنا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالقرآن وأمر بقراءة القرآن لا سيما الفاتحة، وأمر الجاهل الذي يتعلم الصلاة قال اقرأ بأم القرآن، فهذه دلالة واضحة جدا على صحة ما ذهب إليه أهل المذهب، وأن قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية لا تجزئ ولا تصح الصلاة بذلك. لذلك يأتي السؤال، زيد من أهل فارس ورجل من الخير بمكان وبشاشة الإيمان دعبت قلبه، دخل إلى الصلاة فكبر، فلما قرأ قرأ خضاع حافظ أو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدأ يفسر الفاتحة باللغة الفارسية إلى أن انتهى، ثم ركع ثم رفع وأيضا أتى بالذكر بمعناه حتى انتهى من صلاته، ورجل بجانبه يسمعه ويستغرب قال على ما تستغرب؟ صلاتي صحيحة، قال لا صلاتك ليست بصحيحة، فتنازع فذهب يسأل هل الصلاة صحيحة أم لا، فالجواب يسألون طلبة العلم، ها في تفصيل، هات التفصيل، نقول له في تفصيل المسألة على قولين، ها إذا كان على الأحناف فصلاتك باطل، وعدها صلاة صحيحة، إذا كان على قول المذهب أو الجمهور فصلاته باطلة، طيب ما الدليل لقول الأحناف؟ إن هذا في الصحف الأولى صحيح، وأروع ما استدلوا به لا قراءة ابن مسعود إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقرأها بالمعنى إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، صح ولا لا؟ فقرأها قراءة بالمعنى، قلنا استدلالكم استدلال خاطئ والصلاة بهذا لا تصح، إذن لابد من قراءة الفاتحة ولابد أن تكون باللغة العربية، وصراحة كلام الأحناف هؤلاء يعني كلام من الشذوذ بمكان، لكن العذر لهم أنهم لا يتبنون ركنية الفاتحة، فهو عندهم إذا واحد كبر هو الجو حر واقف هكذا ربع ساعة ركع ورفع دون كلام، رجل دخل قال سأعلم نفسي الصبر على الصمت، يتعلم هذا في الصلاة، هاي حركات وارفع اركع، وحتى ممكن اصلا ما يقيم صلبه، عندهم اصلا القيام لا ليس بركن كما سنبين، ويرفع ويسجد وينتهي سكوتا ثم بعد ذلك يسلم ويمشي، صلاة صحيحة عندهم، لا ما عندهم أصلا القراءة في ركنية الصلاة، فهذا يعتبر عذر لهم. لكن الصحيح كما قلنا لابد من قراءة الفاتحة إماما ومأموما ومنفردا. أحسنت، وهذه استدلال قوي جدا، أنه لما قرأ في سورة الفرقان وقرأها على غير القراءة التي عرفها عمر بن الخطاب كاد يقتله، أخذه من عنقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له اقرأ، فقرأ وقال عمر اقرأ، قال هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. فيها دلالة واضحة جدا على إنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الراجح الصحيح نقول لابد أن تقرأ الفاتحة باللغة العربية، إذن نقول قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية لا تجزي ولا تصح. قام رجل وقال قد علمنا وانتهينا من قول الأحناف، وقلتم الآن بما حجرتم به علينا الواسع، قلنا ما فيه، إيش اللي عندكم، ماذا قلنا وحجرنا الواسع عليكم؟ قالوا قلتم لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. أنا رجل لا أعرف الفاتحة وما استطعت أن أحفظ الفاتحة ولا أعرف كيف أتعلم الفاتحة، وليس لي قراءة غير الفاتحة أو لي قراءة لكن غير الفاتحة، ما أستطيع أقرأ الفاتحة. نقول تعالى لا نحجر واسعا بحال من الأحوال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. نقول أنت لك حالات أربع لا خامسة له. قال لا ليه، فهموني علموني ما عندكم. قلنا إما أن تحفظ غير الفاتحة، وإما أن تحفظ آية من الفاتحة وتحفظ غير الفاتحة معه، أو تحفظ نصف الفاتحة الأول أو نصف الفاتحة الآخر، وإما ألا يكون معك لا الفاتحة ولا غير الفاتحة ولا تحفظ شيئا بحال من الأحوال. هذه أربعة أحوال، وهذه كل حال من هذه الأحوال الأربعة لك فيه جواب في ديننا، لأن الدين مبناه على التعسير وعلى التحجير وعلى أن يقنط الناس من رحمة الله جل في علاه. حشم هذا دين الشيطان ليس دين الرحمن، دين الرحمن كله تيسير، حيثما ضاقت المسألة اتسعت، كلما ضاقت كلما اتسعت، المشقة تجلب التيسير. ديننا دين التيسير، يسروا ولا تعس، إنما بعثتم ميسرين. وأيضا يقول عائشة رضي الله عنها تقول ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم. وعندنا قاعدة محفوظة محفورة، لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر، هذا الذي سنوصله. إذن الحال الأولى رجل قال أنا لا أحفظ الفاتحة لكن قد يسر الله علي، قد حفظت سورة أخرى كالشمس وضحاها تبت يد أبي لهب وتب، حفظت غير الفاتحة. نقول إن لم تحفظ الفاتحة فإنها ركن ركين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. تعلم الفاتحة، قال لا أستطيع، تعلمت كثيرا ولا أستطيع أن أتعلم ولا أفقه كيف أحفظ الفاتحة. قلنا له معك غير الفاتحة؟ قال نعم. قلنا اقرأ بما معك من القرآن يوازي الفاتحة أو لا يوازي الفاتحة، يقبل أو تقبل صلاتك. وعندنا أصل أصيل في ذلك من السنة، من الأثر ومن النظر ومن التقعيد الأصولي عند العلماء. أما من السنة فحديث الأعرابي العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، فاستقبل القبلة ثم كبر، قال واقرأ ما معك من القرآن، واقرأ ما معك من القرآن. هذه عام، هذا نستأنس به على أنه يقصد الفاتحة وغير الفاتحة، واقرأ ما معك من القرآن، كأنه يقول اقرأ بأم الكتاب، فإن لم تستطع فما معك من القرآن يجزئك ويغنيك عن قراءة أم القرآن. وهذا راجح صحيح لأدلة أخرى قد تأتي الآن، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له اقرأ ما معك من القرآن فتح له الباب على كل القرآن، لأن القرآن معرف الألف واللام فيعم الفاتحة وغير الفاتحة. وعندنا ما يعضد ذلك قول علماءنا بالتقعيد الصحيح، لا واجب مع عذر، فإن وجد العذر سقط هذا الواجب ولا يطالب به عند الله جل في علاه، بموجب قول الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. لذلك قام الرجل ينتشي وقال ما بوسعي إلا تبت يد أبي لهب وتب. قلنا هذا الذي بوسعك يغنيك عن قراءة الفاتحة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. قال ما أتاني الله من حفظ القرآن إلا تبت يد أبي لهب وتب، قلنا تغنيك أيضا بموجب قول الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. بل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، قال والله ما أستطيع إلا تبت يد أبي لهب وتب. قلنا إذن أنت نزلت تحت تيسير النبي صلى الله عليه وسلم وتحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الذي من تيسير الشريعة، نقول تصح الصلاة ويجزئك أو تجزئك الصلاة. البحث في المذهب هو إن كان حافظا لغير الفاتحة بأكثر من آيات الفاتحة، فما الذي يجزئه؟ أن ينتهي من السورة بأكملها، كمثلا حفظ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نقول لا، عدد الآيات في الفاتحة 7 عندنا في المذهب، 7 آيات، فنقول يكتفي بقراءة 7 الآيات تجزئه عن قراءة الفاتحة، وبهذا يكون قد سقط عنه ويجب قراءة الفاتحة، لأن الدين كما قلنا دين يوسف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال أنا أحفظ من الفاتحة الآية الأولى وجئت أتعلم باقي الآيات ما استطع، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. قلنا معك شيء من القرآن؟ قال نعم، تبت يد أبي لهب، أو قال والشمس وضحاها. قلنا يجب عليك زيد، يجب عليك أن تقرأ الآية التي تحفظها من الفاتحة، وهل تكررها 6 مرات؟ وليش 6 مرات؟ يصل عدد الآيات 7 آيات، 6 مرات تكررها بعدما تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، صحيح؟ المفروض يقرأ أول آية وهي بسم الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم ووقف، ما يحفظ إلا هي. قلنا عندنا في المذهب وجهان، الوجه الأول لا يجزئك إلا أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكف. كرر الآية إلى أن تصل إلى 7 آيات تجزئك هذه. وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ آيات أخرى ويحفظ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكرر لا تجزئه. الوجه الثاني قالوا لا يلزمه التكرار، عليه أن يأتي بما حفظ من الفاتحة، فإن كانت آية ويأتي بما حفظ من غير الفاتحة بما يكمل عدد الآيات 7، فيكون بذلك يجزئه، وهذا هو الراجح الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. استصحب هذه اللفظة لأنها أصل أصيل في الاستدلال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما معك من القرآن. قال معي آية من الفاتحة، قلنا وجوبا لابد أن تقرأها. قال ما عندي غيرها، قلنا اقرأ غيرها إن كنت تحفظ غيرها وأكمل 7 آيات. فقام زيد فقال الحمد لله إني أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم، فقام يصلي فاستفتح واستعاذ من الشيطان الرجيم وابتدأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وبلغ إلى 7 آيات. قال وأتنفل بآيات أخرى فقرأ إلى 10 آيات، ثم ركع ثم رفع ثم سجد وأتى بال4 ركعات بفضل الله. فما حكم صلاة هذا الرجل الذي صلى بهذه الصلاة؟ ليش صحيحة؟ أما قلت وكررت ولا يجزئ إلا أن يأتي بما حفظ من الفاتحة، هو حفظ بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية من الفاتحة، فما قرأه قرأ يا أيها المزمل، قلنا إذن صلاتك لا تصح. ولما لا تصح؟ ها؟ لا التوجيه، ما هو لأنه لم يقرأ اسمها التوجيه. شوف الآن إيش حديث شيخ، هو ما يحفظ الفتح ما يحفظ إلا بسم الله الرحمن الرحيم، التوجيه سأموت هات بشمهندس حاتم لأنك في ركن الهادي كل يوم، سأت منه قال وأنا أستطيع بسم الله الرحمن الرحيم، فإن تركه ترك ما وجب عليه، إذا ترك ما يجزئه من الصلاة فلا تجزئه هذه الصلاة ولا يصح بحال من الأحوال. إذا الحال الثاني هو يحفظ آية من الفاتحة. الحالة الثالثة يحفظ 3 آيات، يحفظ 4 آيات، فله حالتان إما الأوائل وإما الأواخر. يعني زيد يحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى إياك نعبد وإياك وإياك نستعين، وعمر يحفظ من إياك نعبد وإياك نستعين إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا عندنا حالتان، حفظ الأوائل والثاني حفظ الأواخر. أما في الأوائل قلنا له يجب عليك أن تقرأ الآيات 3 الأوائل لابد من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم تتم ب4 آيات إن كان معك من القرآن، تتم ب4 آيات 7 آيات. قال ما عندي من القرآن إلا هذه الآيات 3، بسم الله الرحمن الرحيم، من صغري كنت أسمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وما حفظت شيء بعد ذلك ولا أستطيع أن أحفظ شيئا بعد ذلك. قلنا كرر هذه الآيات إلى أن تصل إلى 7 آيات ويصح بذلك أو تصح بذلك صلاة. قام الرجل الآخر وقال لا أنا أحفظ غير هذه الآيات 3، حفظتها نقشت في قلبي قل هو الله أحد مع هذه الآيات. قلنا إذا تقرأ هذه الآيات وتقرأ قل هو الله أحد وهذا يجزئك. لما؟ قلنا لأن الله جل في علاه قد يرتضي منك بما تستطيعه، لأنه ما كلف عليك ما لا تستطيع. قد قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. قال ووسعي ثلاث آيات مع قل هو الله أحد، قلنا أتي به يجزئك. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال ما أتيت من الحفظ إلا ثلاث آيات مع قل هو الله أحد، قلنا أتي بها وتجزئك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه. أنا أكرر من أجل إيش؟ من أجل التكرار فيه الاستقرار. فقال ما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه. قال ما أستطيع إلا ثلاث آيات وقل هو الله أحد. قلنا قد أتيت بما تستطيع، وعذرك عند ربك مقبول، وصلاتك بذلك تكون مقبولة. جاء زيد، هذا زيد، جاء عمرو قال أحفظ من إياك نعبد وإياك نستعين إلى نهاية السورة. قلنا له اقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، واقرأ قل هو الله أحد، أو اقرأ بعض الآيات التي تكمل لك سبع آيات. لكن لابد عليك وجوبا في هذه المسألة أن تفعل أمرا واحدا، ألا وهو أن تقرأ أولا قل هو الله أحد، ثم تقرأ بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. العكس يعني لابد أن يقرأ، صح، يبقى لابد أن يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين وبعد ذلك يقرأ قل هو الله أحد. ففعل ذلك كما قلتم أهل المجلس والعلماء أصحاب التحرير والتحقيق قالوا ذلك. لأن لما وجهة النظر أنه يبدأ بالفاتحة ثم يبدأ بغيرها، فيقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم ينتهي. بعدما انتهى جاءني فسألاني عن صلاتي، قلت له صلاتك باطلة. لا لا دعكم، ما يحفظ البسملة، ما يحفظها، نسيها، ما بيحفظها، ما استطاع. قلت له صلاتك باطلة، فقال لي أنت تمدح طلبة العلم ثم تخالفهم. قلت له النجاة في مخالفة طلبة العلم، ليس أي طلبة علم، لا، طلبة علم الذين يتكلمون من بنات أفكارهم ولا يدققون في المسائل ولا يؤصلون فيها تحتها. الله أكبر. وإيش بقى وجهة النظر؟ نعم، ده الصحيح. الشرطية في قراءة الفاتحة لتصح لابد أن تكون مرتبة، تكون مرتبة تالية، فإياك نعبد تكون تالية للقراءة الأولى. وهذا صراحة فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن قل هو الله أحد ليست من الفاتحة حتى نقول بأنها مرتبة. لكن النظر الأقوى أن يقول قد علمنا أن مؤخرة السورة وأن ختام السورة بإياك نعبد إلى النهاية، فهو إذا قدمها فقد قدم المؤخرة وجعلها في أول القراءة، فالأنسب أن تكون في آخر القراءة، وهذا الراجح الصحيح. فإذا إذا كان يحفظ المؤخرة قلنا له عليك أن تقرأ السورة أولا ثم تقرأ بعد ذلك ما تحفظه من أواخر سورة الفاتحة لتجزئك. لما؟ لأن الفاتحة سنة مؤكدة تأكيدا بالغا في الصلاة، فالصلاة لا تصح أو تصح لكن يكره، ها؟ لأنها ركن، والدلالة على ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ. وعندنا قالوا ما قرأنا بأم الكتاب، قالوا عندنا توجيه ما استطعنا إلا ما رأيتم. قلنا العذر معكم، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا إذا أمرتكم بأمر، أدلة تصطحبها دائما. وقاعدة أخرى هي لا واجب معه عذر. وعندنا قاعدة لابد أن نأتي بها هنا، عندما أوجبنا عليه لما حفظ بسم الله الرحمن الرحيم فقط أن يأتي بها، ولما حفظ الآيات الأوائل قلنا له وجوبا لابد أن تأتي بها، وإلا الصلاة لا تصح. قاعدة عظيمة جدا من ذهب قالها العلماء، ما هي؟ هات شعب، أحسنت. الميسور لا يسقط بالمعسور، يسر علي حفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وتعسر علي حفظ الباقي، فالمعسور لا يسقط الميسور. ولذلك العلماء ضربوا لها أمثلة كثيرة. رجل يستطيع أن يصلي قائما، نقول لو صلى قاعدا صلاته باطلة، جيد. لا يستطيع، يستطيع أن يصلي قائما لكن مرتكزا على عصر فصلى قاعدة، فصلاته أبو المال باطلة. أحسن، هو هذا أريد التطبيق. الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور عليه أن يقوم لكن مستند. قلنا له إن لم تقم مستندا صلاتك باطلة، لأنك تستطيع أن تأتي بالقيام لكن بهيئة معينة. لا يكلف الله نفسا إلا، قال وسعي أن أقوم مرتكزا، قلنا ارتكز وهذا وسعك وعذرك مقبول. لا يكلف الله نفسا إلا، يا حبيبي أكمله ما أتاه إذا أمرتكم بأمر، فاصطحب هذه الأدلة لأنها تسير معك سيرا حثيثا. إذا كان يقرأ نصف فتحة قلنا له اقرأ النصف الثاني. ثم جاء الخامس عمرو فقام فقال أتعبتموني، إذا أنا لست مكلفا، ويوم القيامة سأكون من أهل الفترة وأختبر. قلنا لما؟ قال لا أحفظ فاتحة ولا غير الفاتحة، وأنا أمي عم خالي أنا لا أعرف شيئا. يعني إيش خالي؟ عمي وخالي. يعني إيش خالي؟ عمي يعني من العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. خالي يعني إيش؟ مش أخ أمي. لا يعني خالي من العلم، عندي خلو ما أعرف شيء. فقال أنا عمي أنا خالي. ثم قال لا أعرف لا فاتحة ولا أعرف شيئا من القرآن. قلنا الدين لا يسقط هذا عنك بحال من الأحوال، لأن الله ما خلقك ليحجر عليك، ما خلقك إلا ليسر عليك مسألة العبادة. ما تعرف الفاتحة؟ قال لا. ما تعرف قل والله أحد؟ قال لا. ولا شيء من القرآن، ولا أستطيع أن أقرأ، ولا أستطيع أن أحفظ. قلنا له حالتك كانت قديمة ليست مستجدة. جاء رجل عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لا أستطيع حفظ شيء من القرآن، لا أحفظ شيئا من القرآن، فبين لي ما يجزئ منه لي، أو بين لي ما يجزئ من صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، هذا حديث ابن عبد الله بن أبي أوفى، فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يجزئك ذلك. بيانه السلام كأنه قال يجزئك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الحديث ضعفه ونوى ضعفه كثير من العلماء، لأن هذا الحديث يدور على إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو ضعيف، ضعفه النسائي وأيضا ضعفه شعبة، وهو الحق أنه ضعيف، لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الاحتجاج، يعني هو حسن لغيره. الصحيح الراجح أن هذا الحديث حسن لغيره. وعندنا ما يغنينا حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي أراد أن يتعلم، قال له توضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبل فكبر فاقرأ ما معك من القرآن، وما سكت، لأن أبواب الشريعة عظيمة جدا، إذا فتح بابا فلم يلج منه المؤمن أغلقه، وفتح عليه أبوابا أخرى لا يقنطه بحال من الأحوال. قال فإن كان معك من القرآن فاقرأ ما معك من القرآن، فإن لم يكن معك من القرآن فكبر الله وهلله، يعني قل الله أكبر لا إله إلا الله، قل الحمد لله لا إله إلا الله. فهنا بعدما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له الذي يجزئ من القرآن ما عنده من القرآن أحاله على البدل وقال فكبر وهلل، يعني قل لا إله إلا الله. لذلك علماءنا قالوا في المذهب، قالوا ما إن لم يستطع فعليه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبعض العلماء يعني يقول هل يجزئ هذا ويكفيه أم لابد أن يأتي بذكر آخر؟ أوجه ثلاثة عندنا في المذهب. الوجه الأول قالوا لا يجزئه إلا أن يأتي بهذا الذكر ويأتي بكلمتين فوق هذا الذكر حتى يكمل الفاتحة، يوازي بالفاتحة. والوجه الثاني قالوا يجزئه، لا يجزئه إلا أن يأتي بهذا الذكر مع كلام أيضا غير ذلك ليكمل السبعة أو قراءة قرآن غير السبع، وهذا أضعف الوجوه. والوجه الثالث قالوا يجزئه وكفى، لأن السؤال جاء من الرجل صريحا قال فعلمني ما يجزئ من صلاتي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما سآتيك به هو الذي يجزئ صلاتك، هو الذي تصلح به الصلاة، وإن لم تكن هذه تصلح الصلاة فلا صلاح لنا ولا صلاح لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له ما يجزئك، ما يجزئ صلاتك، ما تصح به الصلاة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيكفيه أن يقول ذلك. هذا بالنسبة للمذهب. وقالوا بوجوب هذا الذكر، بوجوب هذا الذكر، يعني يجب أن يذكر الله جل في علاه إذا قام ولم يعرف الفاتحة ولم يستطع أن يتعلم الفاتحة، فعليه أن يذكر الله جل في علاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجب أن يذكر. خالف المذهب الأحناف والمالكية، قالوا بل يقوم ويسكت، لا يذكر ولا يقرأ بحال من الأحوال، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب. قالوا إذن القراءة في القيام لا تكون إلا أجيب إلا بموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب. قالوا فإن سقط هذا الواجب سقط إلى غير بدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، والاستطاعة قراءة الفاتحة، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، فيقف بقدر الفاتحة ساكتا صامتا، يتعلم الصمت ساكتا صامتا، ثم بعد ذلك يركع. وهذه أدلته. والصحيح الراجح هو قول المذهب وهو قول الحنابلة أيضا، فأنه لا يجزئ إلا أن يأتي بالذكر الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، هل بالتعيين أم لا سنبينه، لكن لابد أن يأتي بذكر للأثر وللنظر. أما للأثر لهذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن معك من القرآن فقل وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. إذن هذا الذي يجزئك وغيره لا يجزئك، يجزئك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا في الرواية الأخرى قال فاقرأ ما معك من القرآن، فإن لم يكن معك من القرآن من شيء فاحمد الله وكبره، أو قال فكبر الله وهلله. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الأمر بالذكر. وأيضا من ناحية النظر هذا ركن سقط إلى بدل، مثله بالضبط مثل القيام. القيام لما يسقط تسقط الصلاة أم هو يسقط إلى بدل؟ يسقط إلى بدل. أما جاء عمران بن حصين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على البواسير، ما يستطيع أن يصلي، عنده بواسير تتعبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع هنا عدم الاستطاعة سقط الواجب، لأن القاعدة عند العلماء هو على البدل، إن لم تستطع قائما فالبدل تذهب إلى البدل ألا وهو القعود. وهنا أيضا ركن، ركن الفاتحة سقط، سقط إلى بدل ألا وهو الذكر، لأنه قال إن لم يكن معك من القرآن فعندك بدل اذهب إليه. إيش هو البدل؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما ما استدل به القوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن، هذا للمستطيع، هذه للمستطيع، ونزاعنا في غير المستطيع فلا دلالة لكم فيه. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال أنا ما أستطيع الفاتحة، قلنا نعم لا يستطيع الفاتحة لكنه يستطيع البدل، يستطيع الذكر. فقلنا له وجب عليك البدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يجزئه المرء الذي لا يقرأ ولا يستطيع أن يقرأ، ما يجزئه، ما تصح به الصلاة، ما سكت وقال له تسكت، لا، قال له قل وجوبا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن لو مثلنا لهذه المسألة بصورة واضحة جلية، زيد يعرف أن يقرأ الفاتحة وأتقنها على يد الشيخ عبد العزيز بهذه القراءة وبالحروف الممتاز، فقام فكبر الله فسمع صوت الشيخ عبد العزيز ويعني ارتاح جدا وتدبر وبكى، ثم قال يجزئني عن القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الرجل بذلك، لا أستطيع أن أقرأ، أنا بهذا ارتحت قلبا فسأذكر رب، فذكر الله جل في علاه وأتى بالذكر بتعيينه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وركع ورفع وصلى وانتهى. فسأل طلبة العلم ما حكم الصلاة بعد البكاء والخشوع؟ تفصيل، هات التفصيل. جيد، طبعا عندك تفصيل ثاني؟ والملكية، لا الملكية أيضا يقولون بذلك، يقولون بذلك، يقولون بذلك عند الفرصة في القراءة يقولون بها، هذا صحيح الراجح. يا إجمالا الصلاة باطلة، ليش باطلة؟ لأنه يستطيع أن يقرأ الفاتحة فلا تجزئه إلا الفاتحة، فذهب إلى البدل مع وجود الأصل، والقاعدة لا يمكن أن يصار إلى البدل إلا مع انعدام الأصل. الحمد لله زيد لا يعرف أن يقرأ الفاتحة وتعب جدا ليقرأ الفاتحة، لكنه ما حفظ في القرآن بأسر إلا قل والله أحد، علم أن رجلا كان يؤم الصحابة ويختم القراءة قل والله أحد أو يبتدئ القراءة قل والله أحد، فسئل عن ذلك قال هي صفة الرحمن، فقال السلام بشره بأن الله يحب لأنه أحب هذه السورة هي فيها صفة الرحمن، فحفظها الرجل، ثم جاله تبلد ذهني عفان الله وإياكم، ما استطاع أن يحفظ بعد ذلك إلا قل والله أحد، فقام يصلي، فلما صلى قرأ الاستفتاح والاستعاذة، ثم قرأ قل هو الله أحد ثلاث، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، وبعدها أيضا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات في صلاة أخرى، صلاة الظهر قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي صلاة العصر قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات. فما حكم الصلاتين؟ السورة مرات الثانية زيد ما يحفظ إلا قل هو الله أحد، قام يصلي الظهر فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وركع ورفع وصلى وتم الصلاة، ثم جاء في العصر فصلى فقرأ قل هو الله أحد ثم ركع ثم رفع ثم بعد ذلك انتهى من الصلاة. حكم الصلاة هات شوقي باطلة صلاة الظهر، عاد الحكم الأول صلاة العصر الحمد لله، وجه بقى الآن، أنا ما أوافقك على ما تقول أو لا أوافقك، أنا أسمع منك، وجه كيف تكون صلاة الظهر صحيحة باطلة أو صلاة العصر، مع أن رجل واحد اللي صلى صلاتين واحد ما تغيرش، كيف الإنسان قال له قل سبحان الله؟ طيب هو يقول أنا مخير بين أن أقرأ القرآن وبين أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال له قل سبحان الله، احمد الله وكبره. حيل حيل حيل بس جيد جيد جيد. لا ما في عندنا الأصل هو الفاتحة، والأصل ليس عنده الأصل. طيب سبح لأنه بدل، وأيضا قرأت قل والله أحد بدل. الآن تصورتم المسألة الفقهية، الأصل في صحة الصلاة أن يقرأ قل يا أيها الكافرون ويكبر ويرفع ويستقيم ويطمئن قائما، هذا تصح الصلاة بذلك. الفاتحة الحمد لله. نعم لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، الرجل لم يحفظ الفاتحة. إذن الأصل عنده غير موجود وعنده بدل أبدال. قال اقرأ ما معك من القرآن، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طب الأولى خالف الأولى، لكن صلاته صحيحة، ليش تبطلون الصلاة؟ وين هو؟ ها أين من قال بالبطلان؟ فليأتنا بإيش؟ بالدليل، وإلا أصبح بهتانا. ومن قال بالصحة أيضا سيعلل. هذا الآن حكم الصلاة الأولى باطلة، وصلاة العصر باطلة، فيها تفصيل. طيب هات التفصيل الأول. وجب عليه ذلك. وش الدليل على الوجوب؟ وش انا ما انا اقول لك وش الدليل لا التعليل؟ ما عنده تقول لا ما استطعت، قال ما استطيع. طيب وايش الدليل على انه لابد وجوب السبع ايات؟ شوف انهوري بقى المساله، الله يكرمكم في الصلاتين، واحد ينهي لي مسألة الظهر والثاني يطلع على العصر. اتفضل. صلاة الظهر ايوه خلاص، احنا نتكلم على المذهب تفصيلا. صلاة باطلة، التوجيه وش فيها؟ وقال له قل سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله. لا الحديث يرتقي للحسن. جيد ثامر انجز وانهى، هذا مش القياس، انت قست قياس صحيح مع وجود الشمس الساطعة، فهم اشعب بسرعة. ها ايش قال له؟ هذا هو الذي اتى به ثامر، لكن اتى به قياسا مع النص الموجود معاه. قال له فاقرأ ما معك فان لم يكن معك. شرط شرط، يبقى اذا ان كان معك من القرآن فوجب عليك ان تقرأ القرآن، فالمسألة مرتبة فلا يجوز التعدي. فإذا قال بالذكر وهو يحفظ القرآن بطلت الصلاة، لأنه معه البدل الأصيل، البدل الرئيس الذي قلت أنه إيش الأولى. هو ليس بالأولى، ده هو حق حقيقي لابد أن يقدمه. وصلاة العصر قولا واحدا صحيح، لأنه قرأ قل والله واحد. لكن هنا أتى لنا بشبهة شيخ لبان من بركة برضو الجلوس مع عدم الانقطاع مرات، أنه قال قرأ قل والله أحد ولم يكرره، فلم يصل إلى الآيات السبع. وجوبا لابد أن يقرأ الآيات السبع، فبهذا تبطل الصلاة أيضا. صحيح ولا لا؟ هذا واجب طبعا، هذا واجب عند الشافعية تبطل الصلاة، لكن هو الراجح أم لا صحيح يا باشمهندس؟ ما استطاع قل الله أحد يستطيع يكرره، يستطيع يكرره. هو يقول أنا ما أقرأ قل الله أحد إلا مرة واحدة، ولساني ما أستطيع أن أتحكم فيه فأقرأ، فالأقرأها مرة ثانية يستطيع. ها بلاش يا دكتور عشان ما تأتكش الصحيفة التي أتت لبان. فطب هات التوجيه. أحسنت، ويبقى العمل عمومي، يبقى الإطلاق على إطلاق، ولا نخصص ولا نقيد إلا بدليل. قال اقرأ ما معك من القرآن، قال معي قل هو الله أحد، فقرأها نزل تحت الحديث ولا ما نزل؟ طبق الحديث ولا ما طبق؟ طبق. إذا لا يجزئ، لا نقول لا يجزئه، نقول الأولى له أن يكررها حتى يصل للسبع آيات. فإن لم يصل للسبع آيات الوجه الصحيح في المذهب أيضا أن الصلاة تصح. إذن قراءة الفاتحة واجبة، فإن لم يكن فقراءة أي شيء من القرآن، فإن لم يكن فالذكر يغني. هذا الذكر هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أختم هذا الباب بأن العلماء أيضا في المذهب اختلفوا، هل هذا الذكر على التعيين أم هو على التخيير؟ بمعنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجزئه أن يأتي بالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يأتي بالحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله فقط، يعني ذكر آخر، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هل يجزئه أم لا؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول لا يجزئه، لا يجزئه، وأن هذا الذكر هو على التعيين، لأن هذه مسألة عبادة، والعبادة على التوقيف، وقد جاء التوقيف بقول صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا وجه قوي في المذهب. والوجه الثاني في المذهب قالوا بل يجزئ أي ذكر، واستدلوا على ذلك بحديث رافع ابن رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما معك من القرآن، فإن لم يكن معك من القرآن فاحمد الله وكبره، أو قال فكبر الله وهلله. فهنا قال له كبر الله وهلله، وما قال بالذكر، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على عدم التعيين. لكن أصحاب الوجه الأول يقولون لا، هذا مطلق مقيد بهذا الذكر، وهذا الراجح الصحيح أنه لابد أن يأتي بهذا الذكر، إلا أن نقول لا يستطيع أن يحفظ هذا الذكر فيغنيه أي ذكر آخر ولو الاستغفار، لأن العبادات توقيفية، إذا كان الأصل في العبادات التوقيف فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نقف عنده. يبقى لنا الكلام في ركن القيام هذا بما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، وفي المغرب هل يقرأ الشيخ يقرأ بنا الأعراف أم لا، الطور أم لا، هذا نبينه. وأيضا نبين حالة الذين يأتون كل جمعة، إما لابد أن يأتي بصورة فيها سجدة فيقرأ هذه الصورة ويسجد تيمنا بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بدعة مميتة سنبينها الأسبوع القادم مع بيان كما قلنا وختام الكلام على القيام، ثم الانتقال إلى الركن الآخر ألا وهو ركن الركوع. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.